بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا هو المجلس 60 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 20 من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والصدق يهدي إلى كل بر وخير، كما أن الكذب يهدي إلى كل شر وفجور. والصادق حبيب إلى الله، حبيب إلى عباد الله، معتبر في شرف دينه ودنياه، بل عنوان الشرف والاعتبار وعلو المنزلة الصدق. هذا كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدق، وقال: فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق يهدي إلى البر، ومعنى يهدي أي يرشد إليه. وهذه فيها فائدة، أن كما أن الناس منهم من يهدي إلى الخير ومنهم من يهدي إلى الشر، كذلك الأعمال فيها ما يهدي إلى الخير وفيها ما يهدي إلى الشر. وهذا ظاهر في الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، لأن الصدق صدق في الأقوال والأفعال. فالصدق في الأقوال منزلة عظيمة عند الأمة، فالصادق مؤتمن على نقل العلم، والصادق مؤتمن على الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصادق مؤتمن على نقل الأخبار. ولهذا يحرص الناس على مصاحبة أهل الصدق، لأن كلامهم مطابق للواقع، والناس إنما يريدون صدق الأخبار، ويفرون من أهل الكذب، لأنهم ينقلون الأخبار على خلاف وجهها الصحيح، فيحصل لجليسهم أوهام في كافة الأمور الدينية والدنيوية، وكأنهم يعيشون من يصاحبهم في أوهام لا حقيقة لها. وأما الصادق فإنه ينقل الواقع في أمور الدين والدنيا. وكذلك الصدق في الأفعال كما تقدم أنه إتقان للعمل، فالصدق في الأفعال وفي معاملة الناس، من الناس من يكون صادقا في صحبته، بمعنى أنه مؤتمن على أسرار صديقه، لا يكذب عليه، وإذا نقل له الخبر نقله على وجهه، وهو صادق في معاملته، لا يغشه ولا يخادعه، فله منزلة عند الناس. كذلك الصدق في العبادة، الصدق في الصلاة، الصدق في الزكاة، الصدق في الحج، الصدق في سائر العبادات، بأن يؤديها على وجهها الصحيح. ولهذا فالصدق يهدي إلى البر، والبر كلمة جامعة تدل على الدين كله. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن البر والتقوى كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. إذا افترقتا في الذكر أصبح لكل واحد منهما معنى عام يدخل فيه الآخر، فإذا قيل البر دخل فيه معنى التقوى إذا انفرد عنها في الذكر، وإذا ذكرت التقوى في سياق وانفردت عن البر دخل البر في معناها. وأما إذا اجتمعتا كما في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، فإن البر فعل الطاعات والتقوى والتقوى ترك المحرمات. والبر المذكور في الحديث هنا شامل لجميع فعل الطاعات وترك المحرمات، لأنه انفرد عن التقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وهذا دليل على أنه يهدي إلى جميع شعب الإيمان. الصدق يهدي إلى البر ويرشد إليه، ولا يزال الصادق يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله صديقا بحرصه على الصدق وبأدائه للصدق وبعلو منزلته في عبادة الله عز وجل. وكذلك الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور كلمة جامعة تدل على التقصير في دين الله عز وجل، ولهذا يقال هذا مؤمن وهذا فاجر. يا أخي لا تصور، لا تصور، ازعجتنا بالنور. الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور كلمة جامعة تدل على التقصير، الفجور بترك الواجبات وارتكاب المحرمات، كما يقال هذا مؤمن وهذا فاجر. فهذا هو مآل الكذب، كما أن مآل الصدق يهدي إلى البر فالكذب يهدي إلى الفجور. وعاقبة الكذب في الدنيا والآخرة وخيمة، فإن الكاذب لا قيمة له في الدنيا، ويكفي من سوء الكذب أن الرجل لا يصدق في شيء، إذا تكلم في المجالس إن أخبر بخبر لم يصغي الناس إليه، بل ربما يتغامز الناس ويضحكون من أخباره. يعني أي منزلة تكون للرجل عند الناس أن يسخر به في المجالس؟ لماذا؟ لأنهم جربوا عليه الكذب فلا يثقون بنقل، إن تكلم عن الأخبار لا يصدق. وأنتم تلاحظون أن من عرف بالكذب حتى إن الناس لا يريدون أن يصغوا لكلامه أصلا، مهما كان مهما نقل، لأنه لا يوثق به وهو تضيع للوقت، فلا قيمة له في العلم ولا قيمة له في أمور الدنيا، لا انتفاع للناس به، فهو ممقوت في المجالس، وإذا طال حديثه قام الناس من المجلس. فهذا من عاقبة الكذب في الدنيا، بخلاف أهل الصدق، فإذا تكلموا أصغى الناس لكلامه، لأنه ما يخبر عن خبر إلا وللناس فيه نفع، إما أن يخبر عن العلم وينقل عن العلماء، وإما أن يخبر عن أمور دنيوية نافعة. والصدق أيضا دليل على كمال العقل، فإذا عرف الرجل بالصدق لا تجد أنه ينقل الأمور غير المناسبة، لأن هذا ميزان للعقل، فالصادق في خبره تجد أنه عالي الهمة، ولهذا اختار الصدق، فدليل على أن أخباره وكلامه كله طيب. ولهذا أصبح الناس يمدحون بالصدق ويتجاوزون في مدحهم بالصدق صدق الأخبار، كما يقال هذا رجل صدق، بمعنى أنه صادق في المعاملة، إذا عاملته في التجارة قال فلان رجل صدق، يعني لا يغش لا يكذب لا يخادع، بخلاف الكذب فإنه ممقوت لا يوثق بنقله ولا بخبره ولا بما يحدث به، هذا في الدنيا. وفي الآخرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وهذا الحديث يعرف عند أهل المنطق بمقدمات: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. فمعنى هذا أن الصدق يهدي إلى الجنة، مقدمة أولى: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، النتيجة الصدق يهدي إلى الجنة، الكذب يهدي إلى الفجور، هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية: والفجور يهدي إلى النار، النتيجة الكذب يهدي إلى النار. فيكفي في الترغيب في الصدق أنه يهدي إلى الجنة، ويكفي في التنفير من الكذب أنه يهدي إلى النار. ليس هناك مرغب أعظم من الترغيب في الجنة، وليس هناك مرهب ومخوف أعظم من النار، فدل على عظم منزلة الصدق وعلى عظيم إثم الكذب، وأن مآل الكاذب إلى النار ومآل الصادق إلى الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وللصدق فوائد عظيمة، منها هذه الأمور العظيمة التي أشرنا إليها من امتثال أمر الله وحصول الأجر والثواب العظيم والمغفرة، وأن الصادق ينتفع بصدقه في الدنيا والآخرة، وأنه يدعو إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدقه حتى يكتب عند الله صديقا في أعلى الدرجات وأرفع المقامات. شرع المصنف رحمه الله بعد تعريف الصدق وذكر الأدلة عليه أن يذكر فوائد الصدق، ومنها ما تقدم أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة. وفوائد الصدق في الدنيا: بعلو منزلة الصادق وعلو أثره. وتأملوا لو قيل في رجل عند الناس: هذا رجل صادق لا يكذب، كل الناس يتشوفون إلى هذا الرجل وإلى مجالسته ولو لم يكن صاحب علم، لما عرف من هذه الصفة العظيمة التي يتشوف الناس لمجالسة هذا الصادق، يتعلمون منه الصدق وتحري الصدق والأدب. فإنه ما بلغ هذه المنزلة إلا لفضل في نقل الأخبار والأمانة فيها وفي غيرها. ولهذا أعلى درجات الإيمان بعد الرسالة منزلة الصديقية، فالصديقية هي أعلى منزلة، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فذكر الله الصديقين بعد الأنبياء. ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، قال فرجف أحد قال: أثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فقدم الصديق على الشهيد. وهذا دليل على علو هذه المنزلة، والصديق هو من بلغ الصدق في الأخبار والأفعال. وذكرنا أن الصديقية أو منزلة الصديق قد يكون في شعبة من شعب الإيمان، وقد يكون في كل الشعب، كما بلغ أبو بكر رضي الله عنه منزلة الصديقية في كل شعب الإيمان رضي الله عنه. ولهذا هو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. بما نال هذه الدرجة؟ بالصدق، كان صادقا في أخباره، مصدقا لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل الصدق كانوا يتحرون هذا الصدق وتجنب الأخلاق والأعمال التي تؤثر في صدقهم، ولهذا نقل عن أبي بكر وذكر في سيرته أنه ما شرب الخمر في الجاهلية وما شربها في الإسلام بعد أن كانت في بداية الأمر لم تحرم ثم حرمت، فما شربها في جاهلية ولا في إسلام قبل تحريمه. لما؟ لأنهم كانوا يصونون عقولهم أن يشرب الرجل الخمر فيهذي ويتكلم بكلام باطل. سبحان الله، كيف سمت عقول هؤلاء وهم في جاهلية أن ينزهوا عقولهم عن شرب الخمر، فكيف به بعد الإسلام رضي الله عنه؟ فهذه من ثمار الصدق العظيمة، ولهذا نال هذه المنزلة العظيمة ووفقه الله عز وجل لمنزلة لم يبلغها أحد حتى عمر صاحب همة، وهو رجل قوي العزيمة قوي البدن قوي العقل قوي الفهم، اجتمعت فيه قوى لا تكاد تجتمع في غيره. ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة منهم أحد فعمر، وكان القرآن ينزل بموافقته، وكان حريصا على مسابقة أبي بكر مسابقة نزيهة، لم يسلك مسالك أهل الحسد فيحط من منزلة أبي بكر ليرتفع، وإنما كان يتشبه به في الخير وينافسه في الخير، حتى عرف بعد أن رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة فقال: إن غلبت أبا بكر أو سبقته لأسبقنه اليوم، فأتى بنصف ماله، كان يظن أن أبا بكر سيأتي بربع ماله أو بثلث ماله. نصف المال عندما يتصدق به ليس بسهل على النفس أن يأتي الرجل بنصف ماله الصدقة في موطن واحد، فجاء أبو بكر بماله كله، فعرف أنه لا يسبق أبا بكر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فاعترف له بالفضل، واعترف له يوم السقيفة بالعلم وأنه أعلم، فنال بمنافسة صاحب الفضل منزلة عظيمة. وهذا دليل على علو الهمم، من أراد المنافسة فلينافس أهل الفضل. وأنا دائما أقول: انتفع عمر بمنافسة أبي بكر، وانتفع الإمام مسلم بمنافسة البخاري وبالتشبه به، وانتفع ابن القيم بمتابعة ابن تيمية والتشبه به. فهذه القدوة الحسنة عندما تسمى عند العلماء القدوة الحسنة، أن يتخذ الرجل قدوة له يقتدي به ويزن نفسه به، لا ينظر إلى الجاهلين وإلى أهل المعاصي يقول: أنا استقمت على الطاعة، لست بشارب خمر ولا بزان، الناس يزنون ويشربون الخمر. لا، هذه لا يرتفع بها، بل ربما وقع في كثير من التقصير، لكن عندما ينافس أهل الخير والفضل ينظر إلى سيرهم وينظر إلى نفسه، وإذا به قد تأخر عنهم، فلا يزال ينافس ويرتفع بتشبهه بهم وباقتدائه بهم إلى أن يبلغ درجة. ومن لطائف المسائل ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن العمل بالشرع وبالنصوص أقوى من العمل بالمنافسة. قال رحمه الله: وكان الصديق يعمل بالنصوص لا ينظر إلى المنافسة، لا ينافس أحد، وكان عمر يعمل على وجه المنافسة في الخير، كان ينافس أبا بكر، فتقدم صاحب النص الذي يعمل بالترغيب في النصوص. لا شك أن هذه منزلة عالية، ولكن إن فقدها الرجل فلا أقل من أن ينافس أهل الخير ويقتدي بهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن عرف تحريه للصدق ارتفع مقامه عند الخلق كما كان مرتفعا عند الخالق، واطمأن الناس لأقواله وأفعاله، وصار له مرتبة عالية في الشرف وحسن الاعتبار والثناء الجميل، وأمن الناس من بوائقه ومكره وغدره. نعم، هذه من ثمار الصدق، أنه من عرف بالصدق وبتحريه ارتفع مقامه عند الناس وجبل الناس على محبة الخير. هذا مما يعلمه الناس من سنن الله الكونية في خلق هذا الإنسان. خلق هذا الإنسان على حب الخير، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فجبل الناس على حب الخير من الكفار ومن المؤمنين، فتجد أن الصدق ممدوح. لو وصف رجل بالصدق الآن في أمريكا أو في أوروبا أو في الصين في مجتمع الكفار لعظم الناس الصادق، لأن الناس جبلوا على حب الخير. ولو وصف رجل بالكذب لمقتوه. فكيف بأهل الإسلام الذين عاشوا على الصدق، تربوا على الصدق، ويسمعون النصوص من الكتاب والسنة في مدح الصدق وذم الكذب؟ فكيف بهذا في بلاد المسلمين، في مجتمعات المسلمين؟ فصاحب الصدق له منزلة عظيمة ومنصب أخلاقي. المناصب الإدارية تزول كما تلاحظون، يكون الرجل في منصب فيعزل ويذهب منصبه، إلا المناصب الدينية. لا يمكن لعالم أن يعزل عن العلم، ولا يمكن لصادق أن يعزل عن الصدق. يصدر قرار يقال نزعنا صفة الصدق من فلان، فهو بعد اليوم ليس بصادق، ما يستطيع أحد. هذا منصب عظيم، ما دام أن الرجل يتحرى الصدق فهو صادق، يموت على الصدق، يحيا على الصدق ويموت على الصدق. فهذا المنصب الحقيقي، لا أقول منصب يطلب به صرف وجوه الناس، ولكن منصب عظيم ومنزلة عظيمة لهذا الرجل. ولهذا استشهد الله بالعلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. كيف يستشهد الله بالعلماء وهم بشر، ويذكر شهادتهم بعد شهادته وشهادة ملائكته على أعظم كلمة؟ فهذه الآية اشتملت على أعظم شهادة وعلى أعظم مشهود به. الشهداء رب العالمين والملائكة الكرام ثم أهل العلم، والمشهود به شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهادة التوحيد وكلمة التوحيد. فذكر الله العلماء بعد شهادته العظيمة وشهادة ملائكته. انظروا إلى هذا الشرف، رب العالمين يستشهد بالعلماء. بأي شيء بلغوا هذه المنزلة؟ بلغوا هذا بالصدق، وهذا دليل على أن الكاذب لا يمكن أن يكون عالما. الكاذب لا يمكن أن يكون عالما، هذه سنة كونية، لا يمكن أن يرزق العلم لكاذب فاجر. وهذه من صيانة الله ومن حفظ الله لدينه. ولهذا تجد أن الكذابين أهل جهل، وتجد أن العلماء أهل صدق. وقد يحصل للعالم وهم وخطأ، لكنه لا يتعمد الكذب، وهذا العلم لا يناله فاجر. وإن أظهر العلم وإن أبدى العلم، إلا أنه لا ينال الفقه، هذا العلم إنما ينال بالصدق. ولهذا استشهد الله بهم. وقد علق الإمام ابن القيم كثيرا على هذه الآية وذكر الفوائد منها، وهي تدل على شرف العلماء. قال بعض المفسرين وإنما يستشهد بأهل الصدق، فدل على صدق العلماء، دل على صدق العلماء. ولهذا صدق الله، فما وجد عالم في الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله شهادة صدق يعتقدها بقلبه ويمتثلها بلسانه وجوارحه. فهذا دليل على فضل هؤلاء الشهداء. ولهذا كان بعض أهل العلم وبعض القضاة إذا بلغ الرجل منزلة العلم يقول لا أحتاج إلى تزكية، لا أحتاج لتزكية، لأن الله استشهد بالعلماء، وإنما نطلب تزكية من لا يعرف بالصدق، وهؤلاء استشهد الله بهم. فإذا وجد العلم دليل على وجود الصدق، لكن أي علم؟ هذا ما يخفى على كثير من الناس. فكثير من الناس يظنون أن العلم بالتأليف والعلم بالحديث والخطابة والفصاحة، لا، العلم فقه بالشرع، وهو علم مطابق لشرع الله ولعلم الله ولعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رزق الرجل العلم والفقه فهذا دليل خير، وهذا دليل صدق إن شاء الله، لأن الله عز وجل لا يرزق هذا العلم من لا يستحقه. لاحظوا حكمة الله، قد يعطي المال من لا يستحقه، قد يرزق المال السفيه. بعض الناس سفهاء ولكنهم أثرياء، إذا نظرت لتصرفاته تجد أنه سفيه، لكن قد يرزقه الله مالا طائلا، وقد يرزق القوة في البدن، وقد يرزق المنصب، وقد يرزق الجاه في الناس، لكن فضل العلم أن الله لا يهب هذا العلم لفاجر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا دائما نقول لطلاب العلم أول منزلة تحقق في طلب العلم الإخلاص والصدق، يعني لا بد من استحضار الإخلاص في طلب العلم والصدق في نقل هذا العلم وفي طلبه، أن تكون صادقا في طلبه. قيل لابن عباس: بما نلت العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. وهذا من الصدق في طلب العلم، لا يستحي طالب العلم إذا خفيت عليه مسألة يقول كيف أسأل عن هذه المسألة وأنا بلغت من العمر أو أحمل شهادة كذا وهذه المسألة تخفى عليه. لا، تواضع للعلم ويعقل العلم ويدون العلم ويشتغل بالعلم ويبذل نفسه في طلب العلم. أما من جعل هذا العلم لساعات الفراغ، يقرأ ساعة ويلعب ساعات يقول أنا طالب علم، لا، العلم يشغل صاحبه في البيت وفي الطريق وفي المسجد. حتى إن أهل العلم لربما أخذ بعضهم فراشه ثم تذكر مسألة فقام فدونها، كما نقل هذا عن الشافعي وعن غيره، وينقل هذا عن عمر بن عبد العزيز. شغلهم العلم عن النوم وعن الراحة، وجدوا لذة العلم. أما علم التشهي متى ما وجد فراغا طلب العلم ثم ينقطع ثم يرجع، يقرأ صدر الكتاب ثم يمل يترك هذا الكتاب ويبحث عن كتاب آخر، يحضر عند هذا الشيخ يجلس مجالس ثم يقول لا أذهب إلى فلان، ولا يزال يتنقل من شيخ لآخر، هذا ليس من العلم، إنما يلزم كتابه وشيخه وينتفع بالعلم ثم بعد ذلك ينتقل ويتدرج في العلم، هذا من الصدق في العلم، ويكون أيضا صادقا في نقله. إذا استحضر المسألة تكلم بها، وإذا خفيت عليه توقف فيها. ومن الصدق اليوم في العلم توثيق العلم، كما درج الباحثون، وأنا أقول ما قرره العلماء المعاصرون في مناهج البحث، هذه مرتبة عظيمة في التصنيف ما عرفت عند السابقين. وهو طريقة التصنيف والتأليف وتدوين العلم، حتى إن الباحث اليوم إذا دون كلمة وضع علامة في الحاشية وقال هذا مرجع هذه الكلمة، إن نقلها بنصها وضعها بين علامتي تنصيص وأحال على صاحبها، وإن نقلها بمعنى قال انظر إلى كذا، كما هو معروف في مناهج البحث. هذا من الصدق في العلم، إذا وجد فائدة من عالم ما نسبها إلى نفسه وإنما أضافها إلى صاحبها، هذا من الصدق في العلم، وهو بخلاف السرقة. وأسوأ ما تكون السرقة، السرقة في العلم، أن ينسب الرجل علم غيره لنفسه ويكذب على الناس، فهذا من سوء والعياذ بالله الأخلاق، أن يكذب الرجل في العلم وأن ينسب علم غيره لنفسه. طالب العلم يفرح إذا وجد فائدة عن عالم، لأنه يتقوى بكلام العلماء، ولو أنه وافق العالم في نتيجة فإنه يضيفها إلى العالم، لأنه عندما نقول قال ابن تيمية أقوى من الفوائد التي نستنبطها من النصوص للثقة بالعلماء. وإن كان الرجل قد يوافق الرجل في بعض المسائل فيكتب ويدون ما وجد من المسائل ثم يضيف ما ظهر له في العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ففي جميع المقامات الدينية والدنيوية لا تجد الصادق إلا في الذروة العليا، إن كان في مقام الإفتاء والتعليم والإرشاد لم يعدل الناس بقوله لقول أحد، واطمأنوا إلى إرشاداته وتعليمه وتفهيمه، لأنه مؤسس على الصدق، وإن شهد شهادة عامة أو شهادة خاصة ثبتت الأحكام بشهادته، وإن أخبر بخبر خاص أو عام وثق الناس لخبره وعظموه واحترموه، حتى لو أخطأ في شيء من ذلك لوجدوا له محملا صالحا، وإن عامل الناس معاملة دنيوية ببيع أو شراء وإجارة أو تجارة أو حق من الحقوق الكبيرة والصغيرة تسابق الناس إلى معاملته واطمأنوا لذلك غير مرتابين. هذه فوائد يعني ظاهرة لكل من تأملها في فضل أهل العلم في كل المقامات، إذا كان في مقام الفتية والعلم تسابق الناس لعلمه، لأنه إنما يخبر بما وقف عليه من العلم، وإذا خفي عليه شيء توقف. قال لي مرة أحد الطلبة قال: وما الذي يدرينا أن هذا العالم أو المفتي قد أخطأ، فكيف نرجع للعلماء؟ فقلت له: العلماء إذا صدقنا هذا الوصف نزلناه تنزيلا صحيحا على رجل، فهذا العالم تجاوز مرحلة الجهل المركب، وهو أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهو أحد رجلين إذا عرضت عليه المسألة، إما أنه يدري أو لا يدري، وهو مؤتمن في خبره، فإن كان يدري أجابك وإن كان لا يدري قال لا أعلم، ولهذا وثق الناس بالعلماء. لكن لو جاء رجل لا يعرف بعلم ولا صدق وتكلم بكلام طويل قال هذا الحديث ذكره البخاري وهذا رواه مسلم وهذا أخرجه أحمد وهذا رواه أبو داود، والناس ما اطلعوا على هذه الأحاديث في هذه المصادر، من الذي يثق بنقل رجل لا يعرف بالعلم ولا بالصدق؟ لكن لو قال أحد العلماء قال الشيخ عبد العزيز بن باز أو ابن عثيمين أو العباد أو العلماء قال هذا الحديث رواه البخاري، أصبحنا لا نحتاج أن نراجع الصحيح لنتأكد هذا الحديث موجود في البخاري أو لا، وأصبحنا ننقل بنقل العلماء تخريج هذه الأحاديث، وإن لم نقف بأنفسنا على كل شيء كيف نال هؤلاء العلماء هذه المنزلة؟ فأصبح الإنسان إذا سمع هذه الكلمة من هذا العالم كأنه رأى هذا الحديث في صحيح البخاري، منزلة عظيمة. بخلاف الكاذب فإنه لا يوثق بنقله ولو قال ما قال. فهذه منزلة العلماء في الصدق. كذلك الصدق في الشهادة، إذا شهد عالم من علماء الأمة على مسألة يطمئن القاضي لشهادة عالم أكثر من شهادة أربعة من عامة الناس. وهذه المسألة ذكرها الإمام ابن القيم في دعوى من يدعي وفي رد من يقول إن أخبار الآحاد أنها لا تفيد اليقين، فقال إن أخبار الآحاد لا يمكن أن يقال أنها تفيد اليقين أو الظن أو الكذب أو الشك، لكن من المخبر؟ فقال إذا كان الخبر خبر الواحد القهار، أحد صمد، هو الواحد من أسماء الله الواحد، فإذا جاء الخبر عن رب العالمين أي ثقة تحصل بهذا الخبر؟ إذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصل السند بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ظهور الدجال وعن هدم الكعبة وعن طلوع الشمس من مغربها، يؤمن المؤمنون بهذه الأحاديث وكأنما يرون هذه الأشياء ماثلة بين أعينهم. كيف حصل لهم هذا اليقين؟ بالمخبر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الصحابة والسلف. فالمرجع في خبر الأحاد أنه يفيد اليقين أو الظن إلى هذا المخبر، فإن كان من أهل الصدق أفاد اليقين، وإذا كان خبر أصدق الصادقين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدق البشر ارتفع هذا اليقين، وإذا كان خبر رب العالمين فإن هذا الصدق وهذا اليقين يبلغ مرحلة كما مثلت كثيرا أن نرى هذه السارية، ولو جاء خبر أن هذه السارية على غير ما نرى صدقنا خبر ربنا وكذبنا ما ترى أعيننا. أي درجة تبلغ في التصديق هذه المنزلة؟ لو جاءك رجل قال هذه ليست بسارية أو هذا الجبل ليس بجبل، لا تصدق ما ترى، تصدق الرجل فيما يرى بصرك، لأن ما بلغنا بالثقة في الرجال هذا المبلغ. لكن لو جاء خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذب عينك. إذا جاء الخبر عن رب العالمين فاليقين أعظم. ولهذا فإن كما ذكرت شهادة العالم قد تعدل شهادة رجال، وقد يرجح القاضي بشهادة عالم يرجحها على شهادة رجلين أو ثلاثة من غير أهل العلم. وهكذا في المعاملة، إذا اشتريت بيتا أو أرضا أو سيارة من عالم ورع فأنت لا تحتاج أن تنقب عن عيوبها، تثق ثقة كبيرة في صدق من تتعامل معه. ولهذا أصبحت الآن التجارة مدارها على ماذا؟ على الصدق في المعاملة. ولما عرف بعض الكفار هذه المنزلة بمعرفتهم للدنيا أصبحوا يصدقون لتجارتهم. وللأسف بعض المسلمين لا يحصل له هذا الصدق، كل هذا لما عرف هؤلاء الكفار من ثمار الصدق على التجارة. ولكن هذا لا يعني أن ينعدم الصدق في أهل الإسلام وأنه يوجد في الكفار، هذا غير صحيح، لا يزال الخير في هذه الأمة، ولكن هذه من أخلاق بعض المسلمين. وأما أهل العلم والعبادة والفضل فهم أهل الصدق، ولهذا تثق به وتثق بشهادته وتثق بنقله وبتزكيته. إذا زكى لك رجلا يتقدم لخطبة ابنتك وقال لك أحد العلماء هذا رجل صالح أنا أزكيه، تقول لا أسأل أحدا غيرك، لما عرف الناس من صدق هؤلاء. هذه ثمار الصدق بخلاف والعياذ بالله الكذب الذي لا ثقة بنقل الناقل. لو أقسم الأيمان المغلظة وعرف بالكذب لم يصدقه الناس. قال المصنف رحمه الله: وحسبك بهذا الخلق الذي يخضع لحسنه وكماله ألباء الرجال ويعترف بكماله أهل الفضل والكمال، فهو من جملة البراهين على صدق الرسول وكمال ما جاء به من هذا الدين القيم الذي هذا الخلق العظيم من أخلاقه، وكل أخلاقه على هذا النمط، والله أعلم. نعم، مما يدل على منزلة الصدق أن الأنبياء والرسل هم أصدق الناس لهجة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس، ومعاملته بالصدق. ولهذا كان في الجاهلية قبل الإسلام قبل البعثة معروف بالصدق والأمانة، وكانت قريش تودع أموالها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يلقبونه بالأمين قبل أن يبعث. كيف لقب في قريش بالأمين؟ لما عرفوه من الصدق والأمانة. واستأمنته خديجة رضي الله عنها على مالها أن يكون متاجرا يتاجر فيه، ينتقل من بلد إلى بلد، كيف يؤتمن رجل على مال إن لم يعرف بالصدق؟ فما الذي أورثه هذا الصدق؟ الثقة. ثم تزوجته خديجة ونالت شرفا بزواجه، وإنما استدلت على منزلته بصدقه في التجارة. هذه أول العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجته خديجة رضي الله عنها، فكانت عاقلة حكيمة، فاختارت هذا الزوج الصادق. فما الذي أورث هذا الاختيار؟ أن تكون سيدة نساء العالمين، وهذا على قول لبعض العلماء أن خير نساء هذه الأمة هي خديجة، والخلاف في ثلاث نساء، في خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن، هن أفضل نساء الأمة، واختلف في المفاضلة بينهن. لكن هذه المرأة قبل أن يعرف الناس منزلة هذا النبي صلى الله عليه وسلم اختارته زوجا لها، ثم بعد ذلك آمنت به وصدقت وآزرته بمالها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتها لا يذكرها إلا بخير، حتى إن عائشة كانت تغار منها بعد موتها، وهذا يدل على منزلة هذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العلاقة نشأت على الصدق وعلى الأمانة وعلى علو الهمة، فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: بشرت خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. بيت في الجنة ليس في الدنيا، من قصب لا نصب فيه ولا صخب، لا تعب ولا حزن ولا صخب. لما؟ لأنها وفرت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا البيت في الدنيا، لم تكن صاحبة صخب ولا خصومة ولا معاندة كفعل بعض النساء الآن التي تجادل زوجها، ولا ربما عصته ولا ربما رفعت صوتها عليه. كانت سيدة بحق، فوفرت للنبي صلى الله عليه وسلم البيت الهادي، وكانت سعادة للنبي صلى الله عليه وسلم، تواسيه في حزنه وتعينه على الخير وتقف معه في كل موطن. ولهذا لما ماتت حزن عليها النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما، فنالت هذا الشرف بكمال عقلها وبحبها للصدق وبإيثارها للصدق. ما تزوجت رجلا ثريا من أثرياء قريش، كانت تستطيع هذا، وإنما اختارت النبي صلى الله عليه وسلم.